إن من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة، حلوا أساور، فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، يعني أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليهم، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولو كان كذهب الدنيا لكانت العين رأت من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، السندس ما رق من الدباج والحليب، يلبسون ثيابا خضرا، وخصها بالخضر لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة، لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة للعين، ففيه جمال وفيه راحة للعين لناظره، ومن سندس. وقوله واستبرق، هذا ما غلظ من الديباج، فالسندس الديباج الرقيق، والاستبرق الديباج الغليظ، متكئين فيها على الأرائك، متكئين حال من قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن، يعني حال كونهم متكئين فيها، والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة. على الأرائك جمع أريكة، والأريكة نوع من المرتفق الذي يرتفق فيه، وقيل إن الأريكة هي الخيمة الصغيرة المغطاة بالثياب الجميلة، تشبه ما يسمونه بالكوخ، يعني أن كل واحد منهم يكون متكئا على هذا، فهي إذن عبارة عن حجرة صغيرة وفيها كراس سرة يتكئون فيها. الأرائك نعم الثواب، هذا إنشاء للمدح، مدح هذه الجنة وما فيها من النعيم، وحسنت مرتفقة، ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين، بأنها نعمة ثواب وأنها حسنة مرتفقة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين. اضرب بمعنى اجعل وصير. لهم أي للكفار من قريش وغيرهم. مثلا مفعول اضرب، وبين هذا المثل بقوله رجلين، وعلى هذا فيكون رجلين عطف بيان وتفسير للمثل. جعلنا لأحدهما أي لأحد الرجلين جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. أغلب ما في الجنتين العنب، وأطراف الجنتين النخيل، وما بينهما زرع، ففيها الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخيل. يقول عز وجل: وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل أتتا أكلها أكلها، لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتا. وقد اجتمع ذلك أي مراعاة اللفظ والمعنى في قول الشاعر: كلاهما حين جد الجرم بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يشير إلى فرسين تسابقا، فيقول: كلاهما أي كلا الفرسين حين جد الجري بينهما يعني المسابقة قد أقلعا وقفا وكلا أنفيهما رابي. رابي يعني منتفخ، لأنه مع شدة الجري تنتفخ مناخر الفرسين. الشاهد: كلاهما حين جد الجرم بينهم قد أقلع، ولم يقل قد أقلع. وكلا أنفيهما رابي، ولم يقل رابيان. ففي البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، وهنا آتت أكلها مراعاة إيش؟ اللفظ. آتت أكلها يعني ثمرها، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وفجرنا خلالهما نهرا، كان خلال الجنتين نهر. لو تصورت المشهد لتصورت مشهدا عظيما. جنتين فيهما كل مقومات الغذاء، أعناب وريش ونخيل وزرع، ثم بينهما هذا النهر المضطرد. وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر. كان يعني أحد الرجلين له ثمر، كأن له ثمرا زائدا على ما تثمره هذه الجنتين أو هاتان الجنتان. فقال لصاحبه وهو يحاوره في الكلام، يتجاذبان الكلام: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر عليه بشيئين: أولا كثرة المال، وثاني عز العشيرة والقبيلة. ولهذا قال: أعز نفرا. فافتخر عليه بالغنى والحسد. نعم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول ذلك افتخارا ولا تحدثا بنعم الله؟ يقوله افتخارا بدليل العقوبة التي حصلت عليه. والله أعلم. وأيضا لتناسب الآيات رؤوس الآيات. قوله يحلون فيها من أساور من ذهب. نعم الأساور جمع نعم جمع سوار أو أسورة، وأسورة جمع سوار. نعم وما هو السوار؟ ها؟ لا يعني معناها أنه ما يلبس الأسورة في الجنة إلا النساء. نعم ما يتحلى به في يده. طيب الواقع أن الله عز وجل ذكر لهم أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ، يعني أصناف ثلاثة، وإذا اجتمع في ذراع الإنسان فهي من أكمل ما يكون رؤية وانشراحا. قوله تعالى وضرب لهم مثلا، هذا من كده الدرس اليوم. نعم ها؟ نعم قول الله تعالى وضرب لهم مثلا رجلين، هل هذا المثل حقيقي او تقديري؟ بمعنى هل هذا شيء واقع او انه شيء مقدر ضربه الله تعالى مثلا؟ هذه لم نتعرض لها، لكن الان نتعرض لها. نقول من العلماء من قال انه مثل تقديري كقوله تبارك وتعالى وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم، وقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وما اشبه هذا، فيكون هذا مثلا تقديريا وليس واقعيا. ولكن السياق وما فيه من المحاوره والاخذ والرد يدل على انه مثل حقيقي واقع. رجلين احدهما انعم الله عليه في الدنيا والثاني لم يكن له مثله. طيب بماذا افتخر صاحب الجنتين؟ بالمال وايش؟ ايش بالمال اثر بالمال والثاني وش؟ نعم يعني بالمال والعشيرة. نعم طيب قال الله تعالى ودخل جنته، يعني أحد الرجلين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قول دخل جنته مع أنه قال جعلنا لأحدهما جنتين، فإما أن يراد الجنس وإما أن يراد إحدى الجنتين وتكون العظمى منهما هو التي دخل هي التي دخلها. وهو ظالم لنفسه الجملة حالية، يعني والحال أنه ظالم لنفسه. وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أظن أن تفنى وتزول أبدا، أعجب بها وبما فيها من القوة وحسن المنظر وغير ذلك حتى نسي أن الدنيا كلها تزول وأنها لا تبقى لأحد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، انتبه الوافد من المدينة انتبه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا من إعجابه بها. ثم أضاف إلى ذلك وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله، كأنكر البعث، لأن إذا كانت جنته لا تبيد فهو يقول وأيضا أنا لا أبيد ولا موت ولا بعث. ما أظن الساعة قائمة، والمراد بالساعة ساعة البعث. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لئن رددت يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجع فكأنه يقول إن الله لما أنعم عليه في الدنيا فلا بد أن ينعم عليه في الآخر. وهذا قياس فاسد، لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة، ولا من كون الإنسان لا ينعم في الدنيا أن لا ينعم في الآخرة، لا تلازم بين هذا وهذا. بل إن الكفار ينعمون في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولكنهم في الآخرة يعذبون. إذن لئن رددت إلى ربي، لا إشكال فيها، فإن بعض الناس يقول كيف يكون هذا وهو قد أنكر البعث؟ والجواب إيش؟ أنه على سبيل الفرض، يعني إن رددت فسأجد خيرا من ذلك. وهذا كقوله تبارك وتعالى في سورة فصلت، ولئن نسيت الأول الآية، لا قبل هذه أذكرها، لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى. هذا مثل هذا، فهم قاسوا أمر الآخرة عن الدنيا، فلأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أي يناقشه في الكلام، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره أصلا، والهمزة هنا للإنكار، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. أما قوله خلقك من تراب فلأن آدم أبو البشر خلق من تراب، وأما من نطفة فلأن بني آدم خلقوا من نطفة. يعني في شأنه يقول إن الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قادر على إيش؟ على البعث الذي أنت تنكره. ثم سواك يعني عدلك وصيرك رجلا. وهذا الاستفهام للإنكار بلا شك. ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ يمكن أن يكون للإنكار والتعجب، يعني كيف تكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ نعم. ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا، كما قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعث لكنه الله ربي. أصل لكن، لكن أنا، لكن هدفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن. وهل تقرأ بالألف وصلا ووقفا أو بالألف وقفا فقط؟ فيها قراءتان، فمنهم من قال تقرأها بالألف لكن هو الله ربي وصلا ووقفا، ومنهم من قال إنك إذا وقفت وقلت لكن تقف، إذا وقفت فبالألف، وإن أدرجت فبدون ألف فتقول لكن هو الله ربي. فهما قراءتان، لكن هو الله ربي، هو الله ربي، مثل قوله تعالى هو الله أحد، وعلى هذا فتكون هو ضمير الشأن، يعني الشأن أن الله تعالى ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنت كفرت ولكني أنا أعتز بإيماني وأؤمن بالله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل إذ دخلت جنتك أي حين دخولك إياها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى تجعل الأمر مفوضا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقول ما شاء الله فيها وجهان: الوجه الأول أن ما اسم موصول، خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا ما شاء الله. والثاني أن ما شرطية، وشاء الله فعل الشرط وجوابه محذوف، والتقدير ما شاء الله كان. لا قوة إلا بالله، يعني تفويض القوة إلى الله عز وجل، فهو الذي له القوة المطلقة، القوة جميعا يعني. وهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت، ولكنها بمشيئة الله وقوته. وينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يفوض الأمر إلى الله عز وجل لا إلى حوله وقوته. وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها. قال الله عز وجل نعم: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسرك. إن هذه شرطية، وفعل الشرط ترى، والنون الوقاية والياء محذوفة للتخفيف، والأصل إن ترني أنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، أقل منك مالا وولدا فعسر ربي أن يؤتيني، يعني أنت إن احتقرتني بكوني أقل منك مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عزة النفر فعسى ربي أن يؤتيني، إلى آخره. جملة فعسى ربي هي جواب الشر. وقول فعسى ربي هل هي للترجي أو للتوقع؟ في احتمالان: الاحتمال الأول أنها للترجي، وأن هذا دعا عليه أن دعا أن يؤتيه الله خيرا من جنته، وأن يرسل على جنته حسبانا من السماء، لأنه احتقره واستذله، فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم. ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ويحتمل أنها الوجه الثاني أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر، يعرف ربه عز وجل ويدع العجاب بالمال، وهذا من مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه خيرا من جنته، وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر الله عز وجل. فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي إيش؟ أعظم، هي أعظم. كون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به. هذا إذا جعلنا عسى للترجي. ويحتمل أن تكون عسى للتوقع، للتوقع لا للترجي. المعنى إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به، ويزيل عنك ما تفتخر به. وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه، وإما تحقيقا لتوقعه. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليه على إيش؟ على جنتك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو عذاب آخر. وقول من السماء فص السماء لأن ما جاء من الأرض قد جافا، يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جائفة يمكن انفجار، نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامها يمكن أن أن تدافع، لكن من السماء صعب. فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا يعني لا نبات فيه، زلقا يعني قد غمرت المياه حتى صارت زلقا، أو يصبح ماءه غورا عكس الزلق بمعنى أن لا يوجد فيه ماء. فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة، إما بماء يغرقها حتى تصبح إيش يا سليم؟ تصبح إيش؟ لا، صعيدا زلق. وإما بغول لا لا لا لا سقي معه لقوله أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكلا الأمرين تدمير وتخريب، الفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا نستطيع أن نطلبه لبعده في قاع الأرض أيضا يدمر المحصول. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع، غورا بمعنى غائب، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فلن تستطيع له طلبا. فماذا كان بعد هذا التوقع أو بعد هذا الدعاء؟ قال الله تعالى وأحيط بثمره. أحيط بثمر من؟ صاحب الجنتين. فهلكت الجنتان، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول لآخر، أصبح يقلب كفيه من الندم. يعني تعرفون الإنسان إذا ندم يقلب كفيه، وش اللي حصل؟ وش اللي كان؟ نعم، على ما أنفق فيها، وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئا كثيرا، وهي خاوية نعوذ بالله على عروشها، خاوية يعني هامدة على عروشها، جمع عرش وهو أو عريش، وهو ما يوضع لتتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها، وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن بعد أن فات الأوان، بعد أن فات الأوان يتندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينفع من استمع، من سمع القصة، من سمع القصة فسوف ينتفع، ينتفع، أما من وقعت عليه فلا ينفعه لأنه قد فات الأوان. وقال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الله الذي كان يفتخر به يقول أنا أعز منك نفرا، لم تنفعه، لم تمنعه من عقوبة الله عز وجل، ولم ينتصر هو بنفسه، ففاته ما كان يفتخر به، لأنه والعياذ بالله كفر وحاور المؤمن وعوقب بهذه العقوبة. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية فيها قراءتان، الولاية والولاية، فالولاية بمعنى النصرة كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، والولاية بمعنى الملك والسلطة. فيوم القيامة لا نصرة ولا ملك إلا لمن؟ لله الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله، فإن جميع ما دون من دونه لا يفيد صاحبه شيئا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هو الضمير يعود على الله، خير ثوابا من غيره، إذا أثاب على العمل فهو خير ثوابا، لأن غير الله إن أثاب يثيب على العمل بمثله، وإن زاد يزيد شيئا يسيرا. أما الله عز وجل فإنه يجيب العمل بعشرة أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كذلك هو خير عقبا جل وعلا، لأن من كان عاقبته نصر الله عز وجل وتوليه فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. جميع العواقب التي تكون الإنسان على يد البشر تزول، لكن العاقبة التي عند الله عز وجل لا تزول. انتهى ضرب المثل عند هذا، وفيه عبر كثيرة فوائد، لكن من شرطنا في هذا الدرس ألا نذكر. طيب، يقول واضرب لهم هذا مثل آخر. واضرب لهم يعني اجعل لهم مثلا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، والسماء كماء أنزلناه من السماء وهو المطر، فاختلط به نبات الأرض. اختلط به يعني أنه أن الرياض صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع في أزهاره وأوراقه وأشجاره، كما تشاهدون في وقت الربيع كيف تكون الأرض سبحان الله كأنها وشي من أحسن الوشيات. اختلط به نبات الأرض من كل نوع ومن كل جنس، فأصبح هشيما تذروه الرياح. أصبح يعني هذا النبات المختلط المتنوع أصبح هشيما تذروه الرياح، هامد تذروه الرياح تحمله. هذا مثل الحياة الدنيا. الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له، وإذا بها تخمر. بأي شيء؟ بموته أو فقد الدنيا، لا بد من هذا. إما أن يموت الإنسان وإما أن يفقد الدنيا. هذا مثل مطابق تماما، وهذا النوع من الأمثال ضربه الله تعالى في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك بها. والعجب أننا مغترون بها متمسكون بها، مع أن أكدارها وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفها وراحتها. والشاعر اقتصر على بعض والشاعر الذي قال فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، لا لا لا يريد فيما يظهر لنا المعادلة، لكن معنى أنه ما من سرور إلا ومعه إساءة، وما من إساءة إلا معها سرور، لكن صفوها أقل لكثير من أكداره. حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين إليها، كما قال الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان الله تعالى على كل شيء مقتدرا، ما وجد قادر على إعدامه، وما عدم قادر إيش على إيجاده. وليس بين الإيجاد والعدم إلا كلمة كن. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال عز وجل مقارنا لما يبقى وما لا يبقى، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال من أي نوع، سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم، والبنون زينة في الحياة الدنيا. ولا تنفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها. وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بإيش؟ إلا بالبنين. والبنات في الجاهلية مهينات، قد أهن بأعظم المهونة كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا وقلبه ممتلئ غيظا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يعني يختفي منه من سوء ما بشر به، ثم يقدر في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بقي قسم ثالث، أن يمسكه على عز، وهذا عندهم غير ممكن، ليس فيه إلا أحد أمرين: إما أن يمسكه على هون وذل، أو يدسه في التراب يئده. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. زينة الحياة الدنيا الإنسان يتجمل بها، يتجمل عنده أولاد، قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني أنك مضياء وعندك الشباب 15 يستقبلون الضيوف، تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور والراحة، هذه زينة، أليس كذلك؟ كذلك قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يحوطونك من اليمين والشمال ومن الخلف والأمام، ستجد شيئا عظيما من الزينة ولكن هناك شيء خير من ذلك. قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل خير ثوابا أي أجرا ومثوبة، وخير أملا أي مؤملا يؤمله الإنسان، لأن هذه الباقية الصالحات كما وصف الله باقيات. أما الدنيا فهي إيش؟ ثانية وزائدة. ثم قال عز وجل: ويوم نسجر الجبال. اذكر يوم نسجر، وعلى هذا فيوم ظرف عمله محذوف، التقدير اذكر يوم نسير الجبال. نعم. وترى الارض بارزه وحشرناهم الى اخر، يعني اذكر لهم للناس هذه الحال وهذا المشهد العظيم يوم نسير الجبال. وقد بين الله عز وجل في آية أخرى أنها نسيرها فتكون سرابا وتكون كالعين المنفوش، وذلك أن الله تعالى يدق الأرض وتصبح الجبال كثيبا مهيلا ثم تتطاير في الجو، هذا معنى تسييرها. ومن ذلك من الآيات الدالة على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض الناس قال إن هذه الآية في النمل يعني دوران الأرض، دوران الأرض، وأنك ترى الجبال تظنها ثابتة ولكنها تسير، وهذا غلط وقول على الله تعالى بلا علم، لأن سياق الآية متى؟ يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها. والآية واضحة أنها يوم القيامة. وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق، وهنا يقول ترى الجبال تحسبها فلا حسبان في الآخرة، فهذا غلط أيضا، لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به. ثم إن الله عز وجل يقول إذا في: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن المرضعة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فإذا قلنا أن زلزلة الساعة هي قيامها، فأثبت الله أن الناس يراهم الرائي ويظنهم سكارى وما هم بسكارى. على كل حال، الواجب علينا في، وهذه قاعدة بيننا أن نفهمها، الواجب علينا أن نجري الآيات على ظاهرها، وأن نعرف السياق بأنه يعين المعنى. فكم من جملة في سياق جمل أخرى لو كانت قاعدة هذا السياق لكان لها معنى، ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب للسياق. ويوم يصير الجبال ويوم يصير وترى الأرض بارزة، ظاهرة الأرض لأنها تكون قاعا واحدة، وهي الآن ما هي بارزة لأنها مكورة، أكثرها الآن غير بارز لنا، أليس كذلك؟ ثم إن البارز لنا أيضا كثير منهم مختفي بالجبال لا نرى، لكن يوم القيامة لا جبال ولا كروية، تمد الأرض مد الأديب كما قال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. إذا الأرض مدت معناها الآن غير ممدودة، الآن هي مكورة، لكن يوم القيامة تمد. سبحان الله العظيم. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني جمعناهم أي الناس جميعا، بل إن الوحوش تحشر كما قال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، بل غير الوحوش أيضا كما قال تعالى في سورة النعام: ثم إلى ربهم يحشرون، لما ذكر الدابة الدواب كلها قال: ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، نعم أتى الآية كلها أحسن، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر. ولهذا يقول عز وجل هنا: وحشرناهم، يعني الناس جميعا. وفي الآيات الأخرى أنه تحشر الوحوش وأنها تحشر جميع الدواب. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الله أكبر، نغادر يعني أترك منهم أحدا، كل الناس يحشرون. إن مات في البر حشر، في البحر حشر، في أي مكان لابد أن يحشر يوم القيامة ويجمع. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا، من العارض؟ الله عز وجل. ويحتمل أن الملائكة تأتي بهم من الله وتعرضهم عليه، على ربك وهو الله سبحانه وتعالى صفا، يعني حال كونهم صفا بمعنى صفوفا، فيحاسبهم جل وعلا. أما المؤمن فإنه يخلو به سبحانه وتعالى وحده، ويقرره بذنوبه، ويقول له: عملت كذا وعملت كذا، فيقر، فيقول له أكرم الأكرمين:

فهؤلاء مسبقون مما في كتابه، يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة، مسبقين مما فيه، ويقولون إذا عينوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا ويلتنا، يا منادى، أليس كذلك؟ نعم، يا حرف نداء، يا حرف نداء. ويلتنا، كيف تنادى الويلة؟ والويلة هي الهلاك، كيف ينادى؟ الجواب: إما أن نجعل ياء للتنبيه فقط، لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول جعلوا ويلتهم كأنها عاقل تنادى، ويكون تقدير: يا ويلتنا احضري. لكن المعنى الأول أقرب، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، ولأنه أبلغ. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والرسول. المناقشة. قال الله تبارك وتعالى في قصة الرجلين اللذين تحاورا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الجملة في قوله وهو ظالم لنفسه حالية. بماذا هو ظالم؟ بما بكونه ليس شاكرا لنعم الله عز وجل ومنكرا للبعد. في الآية التي تأتي من بعدها تفسر أنه كان منكرا للبعد. إذا ظالم نفسه بالكفر بالله عز وجل. طيب، لماذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ما الذي حمله؟ ها؟ إيش؟ لا لا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. هنا المنظر، يعني الإعجاب. خلاصة ذلك أنه أعجب بها حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب، بماذا كفر؟ هل بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أو بقوله ما أظن الساعة قائمة؟ بقوله ما أظن الساعة قائمة. طيب، كيف نجمع بين قوله ما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ يكذب في أساسه، وظن أن لو صار البعث يظن أنه كما الله عباه في الدنيا في نعام سيعطي في الآخرة، وذا في أساسه. يعني على فرض أن أرد فسأجد خيرا منها منقلبا. طيب، هل وردت آية مثلها في المعنى لكنها عامة؟ وش اللي قبلها؟ نعم، في آخر قصة. لا يسأم الإنسان وإن مسأم الشر منا من بعد ضراء مستقيم. نعم. طيب، أخوه الذي كان يحاوره قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خير من جنتك. شاء المناسبة. اتصل عليهم بأنه أقصى منه مالك وعاته نفسه فيحتمل أنه قال يعني اتصل عليه بذلك وأنا أقل منه وأنا ولدا فيحتمل أنه دعا عليه بأن ينزل والله ما اتصل عليه به يعني كانوا يقول أنت الآن استدللتني نعم وزعمت أنك أعز مني نفر فدعا علي بأن يزيل ما افتخر به علي طيب هذا احتمال واحتمال أن عصا تكون صالح من باب التوقف نعم احتمال يعني ربما هذا الأمر الذي تفتخر به علي ربما تنقلب الحال فيؤتيه الله يؤتي الله هذا الرجل خيرا من جنة ثاني ويرسل عليها حسبان المسلم. هل وقع ما توقعه هذا؟ اقرأ ما يدل على ذلك. لا وأحيط بثمره هذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه تمام. في قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الأصل لا. لا. أي نعم المال والبنون ليش ما ذكر البنات؟ نعم يفتخرون بالأموال والبنين ها؟ طيب ولا يفتخرون بالبنات بل بالعكس اتلو علي آية تدل على حالهم بالنسبة للبنات وإذا بشر أحدهم في الأنثى ظل وجهه نعم كم ما حفظ القرآن قوله تعالى وهو كظيم هذا اللي بعده وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يبسه في التراب ساء ما يحكم أحسنت بارك الله قول الله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال أين العامل في اليوم أسامة أين العامل في اليوم ويوم نسير الجبال يا أين العامل ثم الظرف يوم ظرف كل ظرف أو جار مجهول لا بد له من عامل سمير التقدير اذكر يوم نسير الجبال وما معنى قوله ترى الارض بارزه من انت خامله ها خامله خامله بارزه ظاهره بارزه يعني ظاهره ليس فيها جبال ولا أودية وليست كروية حتى يغيب أكثرها عن الراي نعم بل تكون مسطحة ممدودة كما جاء في الحديث كمد الأديم قوله تعالى ووضع الكتاب أي كتاب هو صحائف الأعمال يعني إذن كتب فيه الأعمال أحسنت لأن الملائكة الكرام يكتبون كل ما يعمله الإنسان قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب حاضر ما يغيب وأي قول يقوله يكتب جاءت أسئلة وقت الأسئلة يلا سليم والله عندك نعم يا قلائل فالمثال الجنة